إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن ميراث الجد والإخوة، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن المسألة الأكبرية، وهذه المسألة هي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا وجدا، تركت زوجا وأما وأختا وجدا. فهذه المسألة كما ذكرنا تعرف بالأكبرية، وذلك لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله من أن الجد لا تعول مسائله، أن الأخت يعني لا يفرض لها في وجود الجد، فكانت تقسيم زيد رضي الله عنه لهذه التركة، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي الزوج له النصف والأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، هنا فقط أخت، والأخت هنا يفرض لها النصف، وهذا وجه يعني شذوذ هذه المسألة عن القاعدة، أن الأخت يفرض لها هنا النصف والجد يكون له السدس. ثم بعد ذلك يعني إذا جمعت هذه الأنصبة نصف وثلث وسدس ونصف آخر، يعني نصف للزوج ونصف للشقيقة وثلث للأم وثلث للجد، لو جعلت المسألة من ستة وجمعت السهام فتجد أنها عالت إلى تسعة، ويكون مجموع نصيب الجد والأخت أربعة من تسعة، فهذه الأربعة من تسعة بعد ذلك يعني تقسم على الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فبالتالي سنحتاج يعني إلى ضرب المسألة في ثلاثة تصبح من 27 كما ذكرنا. بقي أن ننبه يعني على أمر هنا مهم، يعني وهو أنه في المسألة الأكبرية إذا كان يعني بدل الشقيقة أخ شقيق، لو كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق، أو يعني إحنا ذكرنا أن الأخت ممكن تكون شقيقة أو الأب، فإذا كانت شقيقة إذا فرضنا أنه بدلها أخ شقيق، أو كانت الأخت الأب فلو وضعنا بدلها أخا لأب، ففي هذه الحالة سيفقد، يعني سيفقد في هذه الحالة لأنه وارث بالتعصيب، يعني لا نستطيع أن نفرض له شيئا وهو وارث بالتعصيب، فيأخذ يعني ما تبقى، وهنا لن يتبقى شيء، الزوج سيأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس، فبهذا يكتمل الواحد الصحيح، والأخ الشقيق يعني سيسقط في هذه الحالة. طيب لو كان في الأكدرية لو وضعنا بدل الأخت، لو وضعنا أخوين أو أختين أو يعني أو أكثر، يعني سواء ثلاث أخوات أو ثلاثة إخوة أو إخوة وأخوات وكذا، المهم يعني أن العدد إذا كان يعني العدد الإخوة أو الأخوات أو الإخوة والأخوات إذا كان اثنين أو أكثر، فهنا في هذه الحالة نصيب الأم سيتحول من الثلث إلى السدس، نصيب الأم سيتحول في هذه الحالة من الثلث إلى السدس لوجود جمع من الإخوة، فهنا الإخوة يعني لن يسقطوا لأن الأم نصيبها سيتحول يعني من الثلث إلى السدس، وبالتالي فإن الجد يعني يأخذ السدس والمتبقي يكون للإخوة يتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو فرضنا مثلا مسألة يعني زوج وأم وجد وأختين، سنقول يعني الزوج له النصف والأم لها السدس في هذه الحالة وليس الثلث، ستأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والجد سيأخذ السدس، وبالتالي سيتبقى سدس. مثلا من ستة يعني الزوج له ثلاثة أسهم والأم سهم والجد سهم، فسيتبقى سهم من ستة. هذا الواحد من ستة يقسم على الأختين أو الأخوين أو أخ وأخت أو كذا، فأكثر فيقسم عليهم. فأحببت يعني أن أوضح هذه الحالة يعني في المسألة الأكدرية. لو فرض يعني أنك وضعت بدل الأخت أختين، أو وضعت بدلها أخوين أو أخا وأختا أو أكثر. طيب نرجع مرة أخرى إلى الموضع الذي توقفنا عنده، وهو قول المؤلف رحمه الله: ولو كان معهم أخ، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90ية زيد. هاتان مسألتان يعني من مسائل الجد والإخوة، هاتان مسألتان من مسائل الجد والإخوة، وهما من المسائل الملقبات يعني التي لها ألقاب خاصة يعني اشتهرت بها وعرفت بها. فعندنا مسألة ذكر هنا مسألتين: المسألة المختصرة أو مختصرة زيد، ومسألة أخرى تعرف بتسعينية زيد. طيب ما أدري، في بعض النسخ فيها خطأ مطبعي في المتن، في المتن والشرح أيضا مكتوب ولو كان معهم أخ أو أخت لأب. الصواب لو كان معهم أخ وأخت لأب، يعني بدل أو ضع مكانها الواو. إذا كانت النسخة التي معكم فيها هذا الخطأ فصوبوه. فإذا المختصرة يقول فيها ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54. طيب المسألة المختصرة، المسألة المختصرة ما هي؟ هي عبارة عن أم و جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. طيب يعني الورثة الثلاثة الأول في المسألة أم وجد وأخت شقيقة، أم وجد وأخت شقيقة. لو كانت المسألة مقتصرة على هذا لسميت بماذا؟ تذكرون الأكدرية؟ لا، الأكدرية يعني أم وجد وأخت وزوج، لكن هذه ليس فيها زوج. أم وجد وأخت شقيقة، تذكرون ماذا تسمى؟ تسمى بمسألة الخرقاء، تسمى بمسألة الخرقاء. احنا عندنا الأكدرية هي عبارة عن أم وجد وأخت وزوج، إذا حذفت منها الزوج، إذا حذفت منها الزوج سميت الخرقاء. طيب إذا زدت على المسألة الخرقاء أخا لأب وأختا لأب سميت مختصرة زيد، سميت مختصرة زيد. طيب ما سبب تسميتها بالمختصرة؟ السبب في هذا أن هذه المسألة يعني لها طريقتان في حلها، طريقة يعني تسمى طريقة الاختصار وطريقة تسمى طريقة البسط. يعني طريقتان يعني في حل المسألة، فهناك يعني طريقة في حلها تكون طريقة يعني مختصرة وتصل يعني إلى تصحيح المسألة يعني بسهولة ويسر. طيب السبب يعني أول شيء لو أردنا أن نحل المسألة يعني بصفة عامة يعني نطبق عليها القواعد السابقة، من يعني يشارك في حلها؟ المسألة مرة أخرى واضحة عندكم، هي عبارة عن أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الأم هتاخد السدس؟ نعم، الأم ستأخذ السدس. نعم. في عندنا جد وأخت شقيقة وأخت وأخ لأب وأخت لأب، هنا يعني الباقي كله عبارة عن إيه؟ عن جد وإخوة. طيب لو جينا نطبق يعني القواعد الآن، جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، أليس كذلك؟ جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض وهو هذه الأم. إذن جد يخير بين ماذا؟ مقاتلة. نعم، مقاتلة أو ثلث الباقي أو ثلث المال. نعم، مقاتلة أو ثلث المال أو ثلث الباقي. طيب احنا الآن يمكن أن نستبعد يعني اختيارا من هذه الاختيارات، يمكن أن نستبعده بسهولة. يعني ما هو هذا الاختيار الذي سنستبعده؟ المقاتلة. لا، لماذا؟ ربع. لا، المقاسمة ما نستبعدها إلا لو كان يعني عدد الإخوة أكثر من مثليه، يعني من جهة المقاسمة لا يعني لا يكون فيها ضرر عليه إلا لو كان يعني العدد أكثر من مثليه. ولكن يعني الآن نحن لا نفضل المقاسمة، إنما سنفضل الآن يعني الاحتمال الذي سنستبعده هو سدس المال. لماذا؟ لأن القاعدة يعني كما ذكرنا من قبل أن الفروض إذا كانت نصف التركة فمعناها أن ثلث الباقي يساوي السدس. الفروض اللي مع الجد والإخوة إذا كانت نصف التركة فمعناها أن المتبقي نصف، فثلث الباقي يعني ثلث النصف هو السدس. طيب لو كانت الفروض أقل من النصف فهذا معناه أن ثلث الباقي سيكون أكثر من السدس. يعني دائما عندما تلاحظ أن الفروض التي مع الجد والإخوة أقل من نصف التركة، إذا اعلم أن الإيه؟ أن ثلث الباقي أفضل من السدس. إذا استبعد اختيار السدس ما دامت الفروض أقل من نصف التركة، كما هو الحال في هذه المسألة، لأن الفروض عبارة عن سدس فقط، إذا الباقي هو عبارة عن خمسة أسداس، فثلث الباقي أكيد سيكون أفضل من السدس. الباقي خمسة أسداس، ثلث الباقي أكيد سيكون أفضل من السدس. إذن يعني احتمال السدس هذا سنستبعده ونفاضل فقط بين ثلث الباقي والمقاسمة. إذا جينا نفاضل من ثلث الباقي والمقاسمة ستجد أن نصيب الجد في المقاسمة سيكون يعني الثلث، لان هنا عبارة عن جد واخ واختين، الاختين بمقام اخ، واضح؟ يعني الاختين بمقام اخ وفيه اخ وجد، فمعناها يعني ان انك يعني اذا قاسمت فعدد الاخوة يعني مثلي عدد مثلي الجد، فمعناها ان الجد يعني اذا قاسمهم سيأخذ برضو ثلث الباقي لأنهم مثلاه، واضح؟ يعني عندما نأتي للمفاضلة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة فهنا عدد الإخوة هو الذي سيحدد. إذا كان الإخوة والإخوة والأخوات يعني مثلي الجد إذن سيتساوى ثلث الباقي مع المقاسمة، لكن إذا كان الإخوة والأخوات مثلا أقل من ثلث يعني من مثلي الجد، يعني مثلا معه اخ واحد ولا اخت واحدة ولا كده، ففي هذه الحالة سيكون المقاسمة افضل من ثلث الباقي. طيب اذا يعني الذي وصلنا اليه الان انه ما هو افضل شيء للجد هنا؟ نعم الثلث. هو ما فيش اختيار الثلث خالص. هو في الثلث وفي الثلث الباقي وفي المقسمة. نعم الثلث الباقي صحيح. نعم لابد ان نكون يعني دقيقين. يعني هنا ان قلت ثلث الباقي. انت رأيك ان ثلث الباقي افضل شيء. هل في رأي اخر؟ لماذا لا تكون المقاسمة أفضل؟ يعني الـ هو جد ومعه أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. يعني لو الجد أخذ سهمين والأخ سهمين وكل أخت سهم، يبقى الأب الجد سيأخذ إيه؟ سهمين من ستة أسهم. يعني هو ما يساوي ثلث الباقي. أليس كذلك؟ إذا نفس الشيء. إذا الآن استوى ثلث الباقي مع المقاسمة. استوى ثلث الباقي مع المقاسمة. وهذا السبب يعني يعني هذه المسألة، يعني سبب تميز هذه المسألة، أنك الآن يعني يمكن أن تحلها بطريقتين. بطريقة يعني تختار فيها للجد أن تعطيه ثلث الباقي، وطريقة أخرى تختار فيها للجد أن تعطيه بالمقاسمة. طيب نجرب الطريقتين وننظر أي الطريقتين ستكون يعني أكثر اختصارا وأسهل في الحل. طيب تحبون نبدأ بماذا؟ طيب نبدأ بالمقاسمة. طيب سنقول الآن الأم لها السدس، والجد والإخوة لهم الباقي. يبقى إذا المسألة الآن ستكون من ستة سهم للأم وخمسة أسهم للجد والإخوة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى أن نقول المسألة من ستة، الأم لها سهم والجد والإخوة لهم خمسة أسهم. طيب الآن نريد تقسيم خمسة أسهم على يعني عدد الرؤوس الجد والإخوة. يعني الآن الجد احنا قلنا يعني الجد هنعتبره باثنين والأخ باثنين وكل أخت بواحد. يبقى الآن نريد تقسيم الخمسة أسهم هذه، نريد أن نقسمها على كم؟ على ثلاثة. نعم على ثلاثة. هيكون في كسور، هيطلع واحد. عايزين نقسمه على أختين، هنرجع نقسم مرة تانية. احنا نقول احنا عايزين نقسم الخمسة على كم؟ نقول على ستة. يعني 30 على 30. يعني عايزين نقسم الخمسة على ستة. يعني عندك خمسة يعني اجزاء تريد تقسمها على ستة اشخاص، بحيث ان هنعطي اثنين للجد واثنين للاخ، واحد للاخت وواحد للاخت. يبقى الان نحتاج الى ضرب المسألة في كم؟ نضرب المسألة كلها في كم؟ في ستة، علشان يعني يمكن أن نقسمها. يعني المسألة بدل ما كانت من ستة هنخليها من كم؟ من ستة وثلاثين. ستة في ستة بستة وثلاثين. طيب السدس اللي هو كان واحد على ستة، السدس اللي هو كان واحد على ستة على ستة وثلاثين. نعم هيصبح كم؟ ستة على ستة على ستة وثلاثين. طيب وال الان المتبقي اللي هو المتبقي هيكون ايه؟ 30. نريد نقسمه على الجد والاخت الشقيقه والاخ الاب والاخت الاب. طيب كم نصيب الجد؟ 10. طيب نيجي هنا لمشكله المعاده. هل الباقي الان هل هنسوي الاخت الشقيقه بالاخت الاب والاخ الاب؟ لا، احنا طلعنا نصيب الجد 10. احنا عدينا الاخوة الاخ الاب والاخت الاب، عديناهم يعني عددناهم من اجل ان نضر بالجد. طيب بعد ما اضررنا بالجد وطلعنا نصيب الجد ان هو اخذ يعني 10 من 36، يجي بعد ذلك الباقي لن يعني نقسمه بين الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخ لاب يعني بالتساوي. كم سيكون نصيب الشقيقة الان؟ احنا عرفنا ان اذا كان في شقيقة واحدة في حالة المعدة فالشقيقة ستأخذ ماذا؟ النصف. يعني اذا كان في اخت شقيقة ستأخذ النصف ثم يكون الباقي للاخوة والاخوات لأب. واذا الاخت الشقيقة الان ستأخذ النصف. طبعا بعد ما حددنا نصيب الجد وطلعنا نصيبه نبدأ بعد ذلك ايه يتم بقى التحاسب بين الشقيقة والاخوة لأب. فنيجي اللي هو النصيب اللي بيخص الشقيقة والاخوة الاب اللي هو كان عبارة عن 20 من 30. 20 من 30 هذه نعطي منها للشقيقة نصف التركة اللي هو هيكون كم؟ نصف التركة يعني المسألة من 36. نصف 36 كم؟ 18. يبقى الأخت الشقيقة هتاخذ 18. 18 ده يعني ايه؟ اللي هو الحد الأقصى اللي مش ممكن الشقيقة تتجاوزه أو تزيد عنه. يبقى الشقيقة ستأخذ لغاية ايه؟ 18. يتبقى كم؟ 2 سهمين. نريد نقسم السهمين دول على أخ لأب وأخت لأب. يبقى عدد رؤوسهم كام؟ نعم؟ يعني عدد رؤوسهم 3 يعني إن الأخ ب2 والأخت ب1. فنعتبره 3. يبقى عايزين نقسم الاثنين على 3. يبقى مش هتنفع، لازم نضرب المسألة في 3. يبقى 36 نضربها في 3. فتصبح كام؟ نعم؟ 180. نصيب الأم اللي هو كان 6 من 36 هنضربه في 3 يصبح 18 من 180. نصيب الجد اللي هو كان 10 من 36 يصبح 30 من 180. نصيب الأخت كان 18 من 36 يصبح 54 من 180، اللي هو نصف الدرجة. يتبقى نصيب الأخ لأب والأخت لأب. الأخ لأب والأخت لأب نصيبهم يعني مجتمعا هيكون كان هو 2 ضربناه في 3 أصبح 6 من 108. 6 من 108 دي نعطي منها الأخ نعطيه كم؟ 4. والأخت تأخذ 2 أليس كذلك؟ طيب الآن سنلاحظ يعني إيه ملاحظة إن كل رقم في المسألة يعني الآن بعد ما حلناها كل رقم يعني في المسألة يقبل القسمة على 2. يبقى احنا ممكن ايه نختصرها يعني بدل 108 دي نقسم كله يعني كل المسألة نقسم كل حاجة على 2 حتى ايه نخففها يعني مش هتغير الأنصبة يعني كما هي بس هتكون اسهل في الحساب يعني والتقسيم يعني ممكن بدل 108 دي نرجعها بقى نخليها 54 و18 تصبح 9 و30 تبقى 15 و54 تبقى 27 و4 تصبح 2 و2 تصبح 1 أليس كذلك؟ واضح؟ واضح. طيب دي الطريقة. طيب هذه الطريقة دي الطريقة المطولة اللي هي طريقة اللي يعني طريقة البسط ان احنا يعني مشينا في طريقة مطولة بسبب اننا ايه اخترنا المقاسمة للجد. لما اخترنا للجد المقاسمة هي المقاسمة تساوت مع ثلث الباقي. بس لما اخترنا له المقاسمة المسألة طولت. محتاجة يعني خطوات عديدة. أول خطوة كانت من 6 وبعدين بقت 36 وبعدين بقت 108 وبعدين بقت 54. طيب نجرب طريقة تانية لو احنا اخترنا للجد أن يأخذ ثلث الباقي. شوف هتكون أسهل ولا هتكون أصعب. طب لو قلنا الجد له ثلث الباقي اول شيء المسألة برضو هتكون من كم؟ من 6. الام لها واحد و يعني والجد له ثلث الباقي، وفي عندنا الاخوة يعني لهم ما تبقى بعد هذا. فهنخلي المسألة نضرب عشان فيها ثلث الباقي، يعني الام لها واحد من ستة والجد له ثلث الخمسة من ستة، عشان نطلع ثلث الخمسة من ستة هنضرب المسألة كلها في ثلاثة تصبح من 18. طيب لما المسألة تكون من 18 الام لها ثلاثة على 18 والجد له ثلث الباقي، لان نقدر نطلع ثلث الباقي بالسهولة اللي هو كم؟ خمسة على 18. يتبقى كم؟ عشرة على 18. العشرة دي عايزين ندي الاخت منها النصف والباقي نقسمه على الاخ والاخت لأب، اللي هي المعدة. المعدة ان احنا يعني بعد ما هنعد الاخوة والاخوات لأب وبعد ما نعدهم نرجع ندي نصيبهم للاخوة الاشقاء، الا اذا كان اشقاء شقيقة واحدة يبقى هتاخد ايه لغاية النصف والباقي يرجع يتقسم عليهم. فالاخت الشقيقة هتاخد النصف اللي هو هيكون تسعة من 18 وتبقى واحد. الواحد ده عايزين نقسمه على اخ لاب واخت على ثلاثة لاب، يبقى الواحد عايزين نقسمه على ثلاثة، يبقى مثلا نضربها في ثلاثة تصبح من 54. الام لها 12 على 54، لا 3 في 3 هي 3 من 18 هنضربها في 3 وتصبح 9 من 54. جد كان له 5 من 18 هياخد 15 من 54. الشقيقة كان لها 9 هتاخد 27. واضح؟ وهيتبقى 3، الاخ الاب له سهمان والاخت الاب لها سهم. اي طريقتين اخسر؟ ثلث الباقي اخسر. عندما نسينا على طريقة ثلث الباقي اصبحت يعني مختصرة. فلهذا يعني سميت مختصرة زيد، يعني قالوا انها يعني المسألة يعني عرضت على زيد رضي الله عنه وكذا، فحلها يعني جعل للجد يعني ثلث الباقي لتكون يعني اكثر اختصارا مما لو جعل له المقاسمة يعني. طيب المسألة الأخرى تسمى التسعينية، برضو التسعينية زيد رضي الله عنه ويقال لها التسعينية. طيب مسألة التسعينية هي نفس المختصرة، ولكن إيه؟ قال فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وسميت الإيه التسعينية، يعني نفس المسألة السابقة وزيد عليها أخا لأب، نفس المسألة المختصرة وزيد فيها أخ لأب، معناها أنها ستصبح إيه يعني أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب. واضح؟ طيب نحلها بالطريقة المختصرة، يعني نمشي على الطريقة المختصرة، هنقول يعني هنبتدي بال 18 يعني نبتدي بال 18 يعني طبعا في الأول هنبتدي بستة وبعدين عشان فيها ثلث الباقي فمش هتنفع فهنخليها 18. الأم لها 3 على 18 والجد له ثلث الباقي، يعني هنا برضو وهنخير الثلث الباقي والسدس والمقاسمة. هنا في هذه الحالة أفضل خيار للجد هو ثلث الباقي فقط، يعني هنا ثلث الباقي لن يستوي مع المقاسمة، لن يستوي ثلث الباقي مع المقاسمة هنا لأن عدد الإخوة أكثر من مثليه الآن. واضح؟ فإحنا استبعدنا أول شيء السدس لأن الفروض أقل من نصف التركة، فمعناها أن السدس يعني مضر، ثلث الباقي أحسن من السدس. وبرضه هنستبعد المقاسمة لأن ثلث الباقي سيكون أفضل من المقاسمة لأن الإخوة أكثر من مثلي الجد. إذن الآن الجد ليس له الاختيار وحيد الآن، يعني ليس له الاختيار وحيد وهو ثلث الباقي، فهيأخذ ثلث الباقي اللي هو هيكون كم؟ نعم هي المسألة من 18 اللي هم أخذ الثلاثة وتبقى 15، الجد هياخد تلت ال 15 دول اللي هو 5، هيتفضل عندنا 10. الأخت الشقيقة هتأخذ النصف اللي هو 9 نصف التركة، يعني التركة كلها 18 والأخت هتاخد نصف التركة اللي هو 9 من 18، هيتبقى عندنا واحد. الواحد هذا عايزين نقسمه على كم رأسا؟ يعني عندنا أخ لأب وأخ لأب وأخت لأب على 5، يبقى على 5. يبقى معناها إن إحنا محتاجين نضرب المسألة كلها يعني بسطا ومقاما في 5. فيبقى المسألة بدل ما كانت من 18 هتصبح من 90، واللي هياخد 3 نضربها في 5 يبقى 15. الجد كان هياخد 5 يصبح 15 تصبح 25 من 90. الشقيقة لها النصف اللي هو كان 9 من 18 بيساوي 45 من 90. ويتبقى عندنا 5 نقسمها بقى للأخ الأب له سهمان، والأخ الأب له سهمان، والأخت الأب لها سهم. فهذه المسألة 90. واضح؟ واضحك يا اخوانا او في غموض ولا؟ واضحة ان شاء الله. طيب. طيب يقول، يقول المؤلف رحمه الله: ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة، ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة. يعني اجمع العلماء على ان الاخوة من الام يحجبون بالجد، وابناء الاخوة يحجبون بالجد. اذن يعني الخلاف وقع بين العلماء في مسألة الجد مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وكذلك في مسألة يعني الجد مع الإخوة لأب والأخوات لأب. هل الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات ولأب يرثون مع الجد، أو أن الجد يحجبهم ويمنعهم من الميراث؟ هذا وقع فيه الخلاف، والجمهور قالوا إنهم يشتركون مع الجد في الميراث كما ذكرنا. لكن لو كان يعني مسألة وفيها جد وإخوة لأم، إخوة لأم محجوبون بالجد بإجماع العلماء. وكذلك لو كان فيها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، فيكونون محجوبين بالجد أيضا بإجماع العلماء. يعني نقول رجل مثلا توفي وترك جدا وأخا لأم، نقول المال كله للجد. شخص توفي وترك جدا وابن أخ، نقول المال كله للجد، وهكذا. واضح؟ طيب. انا ارى يعني قبل ان ننتقل يعني الى الكلام عن ميراث الام، يفضل يعني ان ناخذ يعني بعض الاسئله يعني والتدريبات وكذا يعني. نعم؟ طيب. ناخذ مسائل يعني. طيب مسائل يعني كلها تتعلق بالجد والاخوه يعني. طيب لو قلنا يعني توفي رجل عن بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب، مرة أخرى توفي رجل عن بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب، ممكن نحلها سوا يعني. الآن مثلا بنتان، بنتان ما نصيبهما؟ احنا ما اخذناش البنتين، ما لسه الترتيب الان مختلف شوية يعني. على كل حال البنتين لهما الثلثان، يعني يمكن البنتين لسه ما مرش علينا نصبهم. البنتان لهما الثلثان، البنتين لهم تلتين. طيب والام؟ الام يعني نصبها بيكون اما التلت واما السدس، على حسب اذا كان مسألة فيها يعني اولاد بنين او بنات، او كان فيها مجموعة من الاخوة، يبقى الام ستأخذ السدس. فهنا هنا المسألة فيها بنات وفيها اخوين، فمعناها ان الام ستأخذ السدس. طيب زوجة ربع، تاخد ربع وفي بنات. احنا اخذنا في الزوجة يعني ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فكلمة ولد دي تشمل الابن والبنت، معناه ان الزوجة ستأخذ الثمن. طيب والان تبقى عندنا جد واخوين. الجد هنا سيخير بين ماذا؟ المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. طيب في حاجة سنستبعدها؟ ثلث الباقي سنستبعده. لماذا؟ لان الفروض الفروض الان اكثر من النفس، فمعناها ان ثلث الباقي سيكون مضرا لما الفروض تزيد عن النص، معناها ان الباقي اقل من النص. فلما يكون الباقي اقل من النص ويأخذ ثلثه، اكيد ثلث الباقي هنا سيكون اقل من السدس. واضح؟ يعني انت لو فكرت فيها ستجد يعني الامر منطقي، يعني لما يكون المتبقي اقل من النص وهو يأخذ ثلث المتبقي، اكيد ثلث المتبقي سيكون اقل من السدس، لان السدس هو ثلث الباقي عندما يكون الباقي نصفا، نصف التركة. السدس هو ثلث الباقي عندما يكون الباقي نصف التركة، لكن لما يكون الباقي أقل من نصف التركة معناها أن ثلث الباقي سيكون يعني أقل من السدس. إذا الآن استبعدنا احتمال ثلث الباقي، هذا استبعدناه. ويتفضل بقى السدس والمقاسمة، ممكن يعني نفاضل بينهم ونشوف يعني. طيب المسألة تصح من كم يعني، أو أصل المسألة الآن من كم؟ أصل المسألة الثمانية. المقصود أصل المسألة يعني اللي هو إيه، أقل رقم يقبل القسمة على كل المقامات اللي عندنا. إحنا في عندنا ثلثين، هنا المقام ثلاثة، والأم السدس المقام ستة، والزوجة ثمن المقام ثمانية. إيه الرقم اللي بيقبل القسمة على ثلاثة وستة وثمانية في نفس الوقت؟ 48. أقل رقم يقبل القسمة هو 24. 24 تعتبر أقل رقم يقبل القسمة على الثلاثة والستة والثمانية في نفس الوقت. يعني نقول المسألة من 24. البنتين لهم الثلثين اللي هم كم من 24؟ 8 في 2 16. نعم، اللي هم 16 من 24. طيب والأم لها السدس اللي هو كم؟ 24. السدس اللي هو 4. طيب الزوجة لها الثمن اللي هو كم؟ 3. طيب نجمع احنا قلنا 16 و4 و3، 16 و4 يعني 20، و3 23. تبقى عندنا 1 على 24. طيب الان الجد سنخير بين السدس والمقاسمة، طبعا ايهما احب؟ مقاسمة. كيف المقاسمة؟ يعني الان باقي 1 على 24، يقسم ال 1 على 24 ولا ياخد السدس اللي هو السدس اللي هو بيساوي 4 على 24؟ ياخد السدس اللي هو 4 على 24 احسن ما يقسم 1 على 24 يقسمه بينه وبين الاخوين. فاذا ياخد السدس اللي هو 4 على 24. طيب وسيحصل في المسألة، طبعا الاخوين الاب في هذه الحالة ياخذون الباقي ولم يتبقى شيء فيسقطون، يسقطون في هذه الحالة. إذا الآن المسألة سيحصل فيها عول. واضح؟ سيحصل فيها عول. يعني لما نيجي نجمع الآن ستصبح كم المسألة؟ 27 على 24. نعم، 27 على 24. طيب هنا قد يأتي سؤال، نقول طيب احنا لما جينا المسألة في المسألة الأكدرية قلنا يعني الجد لا تعول مسائله. طيب الآن لما نيجي نطبق في التدريبات سنجد بعض المسائل الأخرى التي تعول وفيها جد وإخوة، ولكن يعني غير المسألة الأكدرية. يعني ما خصوصية الأكدرية هنا؟ الجواب أن خصوصية الأكدرية أن مسألة يعني يحصل فيها عول ويكون الجد وارث والإخوة يعني وارثين، لكن هناك يعني مسائل عديدة غير الأكدرية يحصل فيها عول وفيها جد وإخوة، لكن الإخوة يكونون ساقطين يسقطون. لأن يعني المنطقي يعني أن لما بيكون فيها عول معناه أن المتبقي هيكون أقل من السدس، فلما نعطي الجد السدس هيحصل فيها عول، فبالتالي الإخوة سيسقطون لأن بيكون يعني المتبقي أقل من السدس، وبنخير الجد بين أن يأخذ السدس والمقاسمة ونعطيه السدس، فبالتالي الإخوة سيسقطون ولا يأخذون شيئا. فدايما لو يكون يعني مسألة فيها جد وإخوة ويكون فيها عول لا يرث فيها الإخوة، يرث فيها الجد فقط. يعني إذا سيكون مسألة فيها جد فقط وليس فيها جد وإخوة من ضمن الورثة، واضح؟ ولكن المسألة يعني الأكدرية يعني شذت عن القاعدة من جهة أن الأخت وارثة والجد وارث والمسألة فيها عول في نفس الوقت. فكيف الجد وارث والإخوة ورث والمسألة فيها عول؟ فهذا وجه يعني شذوذها. لكن لو حصل عول وسقط الإخوة فهذا يعني ماشي مع القاعدة. طيب مسألة أخرى، توفيت امرأة عن زوج وجد وأخوين شقيقين، الزوج له كم؟ النصف. طيب واذا الباقي هو عبارة عن نصف جد وشقيقين. الان سنخير الجد بين المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال. طيب اذا جينا يعني بالنسبة لثلث المال وثلث الباقي ايهما احظ؟ هنا يكون نفس الشيء، نفس الشيء، لان لما يكون الباقي النصف التركة فبالتالي يستوي ثلث الباقي مع ثلث المال. طب ثلث الباقي مع المقاسمة؟ هما شقيقان وجد. الشقيقان كل شقيق بسهم والجد بسهم، يعني ثلاث أسهم برضو. نفس الشيء أيضا. فإذا لما يكون الإخوة يعني مثلي الجد بالضبط فبالتالي سيستوي يعني ثلث الباقي مع المقاسمة. إذا هنا تساوت كلها سواء، يعني ثلث المال يساوي المقاسمة يساوي ثلث الباقي. في هذه الحالة أعطي يعني ما شئت منهم، يعني معناها أن الجد سيأخذ ثلث المال وهو المساوي للمقاسمة ولثلث الباقي. واضح؟ فتبقى ثلثان، كل أخ شقيق سيأخذ ثلثان. يبقى المسألة ستكون من ستة أسهم، الزوج له ثلاثة أسهم والجد سهم، وكل أخ من الأخوين له سهم. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. يعني في لديكم سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي يعني بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.